السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فدائما وأبدا أذكر نفسي وإخواني بحمد الله وشكره. الشكر مؤذن بزيادة النعم ونمائها، وكذلك مؤذن بدفع النقم وزوالها. قال الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ولا تفوتنا الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم سمعا وطاعة وامتثالا، إذ الله قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكذا رغبة في الأجر والثواب، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. ثم: ولأنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فأشكر إخواني الذين تفضلوا بإخراج هذا المجلس لإخوانهم، سائلا الله لهم التوفيق والسداد. هذا، وأستعين بالله على الإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. سائل يقول: رجل له 7 بنات وله إخوة قاطعين له ولا يصلونه ولا يصلون بناته، فأراد خوفا على بناته وكلهن متزوجات أن يكتب ما يملكه باسم زوجته حتى لا يرث تلك الأرض إلا بناته وكلهن فقراء. هل هذا جائز؟ ليس بجائز يا هاني، ليس بجائز أن يحرم إخوته الذكور من الميراث، وإن أسوا إليه فليحسن إليه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سأله سائل: يا رسول الله، إن لي رحما أصل ويقطعون وأعطي ويمنعون وأعفو ويسيئون وأحلم عليهم ويجهلون علي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. الأخ محمد: هل يجوز المرأة أن تصوم 6 من شوال قبل قضاء ما عليها من رمضان؟ نعم، يجوز ذلك، لأن أمد رمضان وقضاء رمضان موسع، أما 6 من شوال فتنتهي بانتهاء شوال. حكم طبيب يشتغل في وحدة صحية ومقسم الأيام بينه وبين زميليه، ويروح 2 يوم في الأسبوع ويتقاضى مرتب الشهر كاملا. لا بد هنا من أمرين: الأمر الأول ألا تتضرر مصالح المسلمين، الأمر الثاني الإذن من المدير المباشر، والله تعالى أعلى وأعلم. محمد سامي: وضع البنوك النقود بالبنك حرام أم حلال؟ إذا كنت تضع الأموال في البنوك وتأخذ عليها فوائد ربوية فهذه كبيرة من الكبائر، أما إذا كانت لمجرد الحفظ فلا بأس والله أعلم. أما سلمى بنت مصطفى التي تسأل، التي تدعو الله لنا بجزية الجنة وجزيتي أنت أيضا الفردوس الأعلى. أبو عبيدة محمد: هل يجوز بيع الكلاب؟ كثير من العلماء يمنعون بيع الكلاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، إلا أن من العلماء من قال: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح اقتناء كلاب الحراسة وكلاب الماشية وكلاب الزرع وكلاب الصيد، فجوزوا بيعها من هؤلاء المالكية والأحناف عن الكلاب التي أعدت للأغراض المذكورة. هل يرفع القلم عن مريض الزهايمر؟ إذا كان تصرفا في غياب عقله فلا يؤاخذ به. ما حكم الحج التجاري؟ ما أدري ما الحج التجاري. هيثم صديق وحفظك الله بحفظه يا أخ هيثم، ما حكم فتواكم الأطفال؟ محمد بن أحمد: ما حكم كرت المشتريات من البنك الأهلي؟ أحب أن أطلع على صورة الكرت التي تذكرها أو مزيدا من التفصيل. أبو ميدو: ما مقدار زكاة المال وما حكمها؟ زكاة المال قيمتها 2.5%، وهي فرض إذا بلغ المال النصاب، ونصاب زكاة المال مبني على نصاب الذهب أو الفضة، إذا اخترت الفضة فهو الأنفع لك والأفضل للفقير. ما حكم الطلاق المعلق؟ نسيم: أختار قول العلماء القائلين بأنه يكفر كفارة يمين. الطبيبة أمة الرحمن اشترت بعض الملابس للبيت، وأحرص على عدم وجود صور، ولكن للأسف اكتشفت أن بها فراشات وكنت أظنها تصميم، إن كان شيئا خفيفا يسيرا فلا بأس بهذا اليسير الخفيف لحديث إلا رقما في ثوب. يقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ أحمد عزيز وحياك الله الخير والحمد لله، أسأل الله أن يفرج عنكم كل كرب. على ابن فوزي: ما حكم النصب في أخذ العزاء الصوان والقارئ؟ وهل من يعزي في الصوان في تلاوة القرآن يأثم؟ لا يأثم، وينبغي أن يقتصد في مثل هذا. أما التعزية فمشروعة بالإجماع. إياد: لماذا أرى منامات جميلة وتفسيرها خير ولا يتحقق شيء منها منذ زمن؟ قد تتحقق الرؤية بعد عشرات السنين، فإن رؤية يوسف الصديق صلى الله عليه وسلم تحققت بعد عشرات السنين. قال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حق. محمد بن رياض: هل ثبتت الإطالة في صلاة المغرب؟ أحيانا كان النبي يطيل، لكنها أشياء نادرة. ثبت أنه قرأ في المغرب بالأعراف، لكن أحيانا نادرة. عبد الله بن علي يقول: كيف للمسافر أن يجمع ويقصر في صلاته، مع الإشارة أنه سيخرج من مقر إقامته بعد صلاة الظهر مباشرة ويصل إلى مقصوده بعد صلاة العشاء؟ ستكون ضرورة يا عبد الله بن علي للجمع، فإن ابن عباس قال: فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87 من غير عذر من مرض ولا خوف ولا سفر ولا مطر. فسئل عن ذلك، قيل له: لعله أراد أن لا يخرج أحدا من أمته. قال: وأنا أظن ذلك. فمثل هذا يعمل به في الضرورات. ما حكم عمل وليمة على روح الميت؟ لم يرد هذا التوصيف. ميدو يسأل يقول: أنا مقيم بمكة، وأمي ستأتي لزيارتي بعد أسبوع وسوف تحج إن شاء الله من أين تحرم؟ ألمن بأنها لا تستطيع أن تعمل عمرة أول ما تأتي إلى مكة. إذا كانت أمك أقبلت زائرة لك زيارة، في الأصل زيارة، ستهل من مكانها يوم الثامن من ذي الحجة. أما إذا كانت تريد الأكمل والأولى فتهل بعمرة وبعد ذلك تعتمر من الميقات، ميقات أهل مصر وميقات دولتك، وبعد ذلك تأخذ عمرتها وتتحلل. العمرة بعد رمضان لمن نوى الحج، إن حج يجب عليه دم، إذا كان نوى بها عمرة التمتع فعليه دم، وإن كان نوى غير ذلك فعلى حسب نيته. الصيام الركن الرابع أم الركن الخامس بعد الحج في حديث بني الإسلام على الخمس؟ الرابع. الحج العام الخدمات، حجه صحيح؟ نعم حجه صحيح إذا أتى بأركانه. رضا الرحمن: السلام عليكم، هل يشعر الميت بمن يزوره؟ الله أعلم، وتلك مسألة خلاف بين العلماء. أما إذا أصبح رميما فالغالب أنه لا يسمع. كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. هل المؤذن يجب عليه عندما ينتهي ليعيد الأذان يتردد ويقول الدعاء؟ ليس بواجب عليه. مريم: ما حكم أخذ أشياء من بيت الزوج وإعطائها للأم، مع العلم أن الزوج يرفض ولكن تفعله لإرضاء الأم؟ لا تفعل يا مريم بنت أحمد، لا تسرقي من مال زوجك لإرضاء أمك إذا كان الزوج يرفض. أما الأشياء الخفيفة اليسيرة جدا فلا بأس باليسير جدا. الشاعر عبد الرحمن الصاوي يقول: هل المنشور الذي يظهر على الفيز من وصايا النبي لا تجلس بين النيام ولا تنام بين الجالسين ولا تنهش الخبز مثل اللحم ولا تتثاءب، كل هذا ليس بثابت عن رسول الله أيها الشاعر؟ هل يجوز الهجرة لكندا؟ من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. كم من أذان صلاة الجمعة؟ كيف كم من أذان صلاة الجمعة؟ اسأل سؤالا واضحا يا عبد الله بن علي، عهدناك عاقلا. أصام أبو دوح حفظك الله يا عصام، ذهب سؤالك، أذهبه المتابعون، هل يمكن أن أطلب من الله كلية الطب أو أطلب منه عز وجل؟ نعتذر لأن الحركة سريعة جدا. نصيحة حديث ياسين قلب القرآن، حديث ضعيف جدا. ختان البنات سنة على حسب حال البنت، والأقرب في الجملة إلى الاستحباب. أمي لا تأكل لحم الدجاج ونحن نخفي عليها الأمر إذا طبخنا، هل ناسم؟ ولا تأثم يعني، بس تسأل لماذا تأكل أمك لحم الدجاج؟ بين لها أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وضع له خوانه فأتى يمد يده، فقالت إحدى نساء النبي أخبروه عن الطعام الذي يأكله، فقالوا له إنه لحم ضب، فكف يده. قال خالد إن حرام هو يا رسول الله؟ قال لا. قال لكني أعرف، هل يمكن أن أطلب من الله كلية الطب وأطلب منه عز وجل أن يوفقني إلى ما يحبه ويرضاه؟ يا إسلام، أطلب من الله أن يوفقك لما يحبه ويرضاه. ما السنة في المولود؟ السنة في المولود أن يعوض وأن تعاق عنه عقيقة يوم سابع. شمس، ما حكم اللي ينفع الناس بعلمه؟ محروم من أجله. أن صلاة المسبوقة ليقضي الركعات المسبوقة بهيئتها، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، هذا الصحيح. امرأة جاهلة لا تملك إلا مبلغا من المال تريد أن تضعه في البنك وتأخذ الفوائد تصرف منها على أولادها، هذه المرأة تأكل الربا ومرتكبة لكبيرة، هل يمكن أن أطلب معتادة على صيام الست؟ حكم كشف الوجه أمام أخ الزوج لا يجوز، لأن النبي قال الحمو الموت. العرميت، ما معنى الاعتداء في الدعاء؟ الاعتداء في الدعاء له صور متعددة، أن تسأل الله ما لا علم لك به، أن تسأل الله ما ليس لك، أن تسأل الله أن تكون نبيا، أن تسأل الله كما ورد، اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، تسأل ما ليس لك به علم. ما صحة حديث دعاء الذهاب للمسجد الذي ذكره مسلم من حديث ابن عباس، اللهم اجعل في قلبي نورا، وماذا بشأن استدراك الدار قطني عليه؟ هذا الحديث، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا، اللهم أعظم لي نورا. هذا الحديث روي أنه في الطريق إلى المسجد، وروي أنه إذا قام من الليل، وروي أنه يقوله في الصلاة، ورواية الخروج للمسجد فيها بعض الكلام، أن كله في صحيح مسلم، لكن مرده واحد. فإذا رجل عنده ثلاث بنات ونفسه فولد وعايز يروح للدكتور يحدد نوع المولود بحيث يبقى ولد، ما حكم الشرع؟ إذا كان يعتقد أن الله الذي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، وهو إنما يأخذ بسبب من الأسباب، جاز له ذلك والله أعلم. هل يجوز ذبح بقرة أضحية ولدت مرة أو مرتين، أم يجب أن تكون بكرة؟ لا يجوز أن تكون ثيبا إذا سميناها ثيبا، يجوز أن تضحي ببقرة كبيرة، ببقرة صغيرة، ببقرة ولدت، ببقرة لم تلد. يا حمزة بن موسى، إحنا لا نسمي البقرة سيد، لأننا نقولها على سبيل المداعبة حتى لا يأتي متنطع ويقول لا يجوز ذلك. الشاهد، هل يجوز ذبح بقرة ولدت مرة مرتين؟ نعم يجوز. حمزة بن موسى، نريد منكم عندما تجيب على السؤال توضح لنا العلة، لأننا طلبت علم. أبشر يا حمزة ابن موسى، واسأل وسأجيب على سؤالك إن شاء الله. كنت نويت إذا جاءني مالا سأشتري لأم الأيتام بقرة تتعيش منها، ولما جاءتني الأموال لم أجد المرأة ولا أعرف طريقها، وماذا لو كان نذرا؟ خلاص، لم تعرف طريق المرأة، إذن إذا أحببت أن تنقل النذر من نذر إلى نذر، من المرأة إلى امرأة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءته امرأة قالت يا رسول الله إني نذرت أن أذهب إلى المسجد الأقصى ماشية، قال صليها هنا، فإن صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة فيما سوى من المساجد إلى المسجد الحرام، فيجوز الانتقال بالنذر في حالة العجز عن أدائه إلى شيء مشابه أو شيء أعلى منه. خالد هل يدخل الناس أناس النار ثم يدخلون الجنة بعد أن يقضوا ما شاءوا؟ نعم ورد بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث القدسي أخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبي من الخير ما يزن ضرا، أخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبي من الخير ما يزن ضرا. ما حكم تأخير صلاة الضحى للعزل وراء العصر؟ صلاة الضحى وراء العصر إذا كانت لك راتبة مثل هذا، فرب العزة يقول هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا، فمن كان له حزب من الليل فاته يقضيه بالنهار، ومن كان له حزب من النهار يقضيه بالليل، والله أعلم. لكن الصلاة بعد العصر مكروهة، وأنصحك أن تؤجل القضاء ما دام قد فاتك إلى بعد المغرب أو بعد العشاء. زوجها يبلغ من العمر 16 سنة، ماذا تنصح أن تتعلم وهي جلسة في البيت لا تفعل شيء؟ وأنا أسكن في تركيا وأريد أن تتعلم في البيت. زوجي يبلغ من العمر 16 سنة، في غلط في السن يبدو، ماذا تنصح أن تتعلم وهي جلسة في البيت شيء وأنا أسكن في تركيا وأريد أن تتعلم في البيت؟ إن كان باستطاعتها أن تتعلم في البيت تعلمت في البيت، وإلا فتتعلم حيث لا فتنة. علي ابن السيد ابن معوض: اشتريت لولدي عظام إنسان يتعلم عليها، يعني الطب، بعدما انتهى أعطيها لآخر، هل يجوز؟ نعم يجوز. أحمد وفيق يقول: كيف أطلب العلم؟ ماذا أصنع يا أحمد؟ ادعو الله لنا أن يفتح لنا أبواب الخير، لأن السلطات مضيقة علينا في هذا الباب، نسأل الله أن يهديهم. طارق الرحيمي يقول إنه من تونس يطلب دعوة خالصة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه. إذا طارق يا رحيمي، هل هناك شروط للذبيحة في حال العقيقة؟ لم يرد نص لذلك، إلا أن من العلماء من قسى على الأضحية. شروط موسى: ما حكم الوساوس التي ترد عند المصائب؟ يعني من الشيطان، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. القارئ الشيخ سامي: إنه من فرنسا وعندنا صلاة الفجر والعشاء قبل الوقت، هل أصلي جماعة؟ إذا كانت قبل الوقت فلا تصلي قبل الوقت. بس لكن أسألك سؤالا يا سامي، كيف عرفت أن العشاء قبل الوقت؟ أسألك وأنتظر منك جوابك. مؤنس بن عبد الموجود: ما حكم المرور بالمقاد دون لبس الإحرام متعمدا، وذلك لمرور بسهولة من التفتيش؟ تهل من المقاد يا مؤنس وإن كنت بملابسك، وبعد ذلك تطعم 6 مساكين. رقية جمال: هل الأب أن يرفض المتقدم بالخلق والدين والمكان العلمية دون علم الفتاة وطلب رأيها وحجته في ذلك أنه ليس كفءا وأنه ولي الأمر له ذلك إذا كان يراه ليس كفءا؟ هل النجي نجس؟ نعم نجس. زوال إسرائيل هل له ذهب السؤال؟ ما الوضع في مكتب توفير البريد عليه أرباح، هل يجوز أن تخرجه للمحتاجين بصفة عامة سواء كانوا إخواتي أم لا؟ لا، تخرجهم لغير قراباتك. الدكتور محمد الحماد: إمام يرفع من الركوع دون قول سمع الله لمن حمده ويستوي وينتظر 7 ثواني ثم يقول سمع الله لمن حمده، يعني أنت عددت 7 ثواني يا دكتور، دعك من الوسوسة، الصلاة صحيحة. سناء بنت مرسي تقول إنها ستجاب سؤالها: إذا ترملت المرأة في عمر صغير ولم تتزوج، هل من الممكن أن تكون له في الآخرة؟ الله أعلم، الآخرة الله أعلم بها. أبو البراء طاهر: جاري أرد عليه السلام ولم يرد. استمر في إلقاء السلام وإثم على نفسك. هل السنة في دخول المنزل كما هو الحال في المسجد دخول بالرجل اليمنى والخروج بالرجل اليسرى؟ لم يثبت هذا لا في مسجد ولا في منزل. والحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل المسجد بالرجل اليمنى ويخرج بالرجل اليسرى لا يصح، ضعيف جدا. إسلام: زوال إسرائيل هل له علاقة بأن الحجر يقول يا مسلم ورأي يهود فاقتله؟ هذا حديث مستقل، الله أعلم، قد يكون وقد لا يكون. أعني التوقيت توقيت زوال اليهود، الله أعلم بالرابط الزمني. ما حكم من طلق زوجته الثانية إرضاء للزوجة الأولى وبذلك ظلم الثانية؟ إذا أعطاها حقوقها لم يظلمها، لكن يبقى موقفه أمام الله لو ظالم أو ليس بظالم مسألة تنظر. ظهرت في الأونة الأخيرة حملة شرسة ضد أحاديث أبي هريرة بحجة أن أبي هريرة لم تعش مع الرسول إلا سنتين، وهذه الحملة تكذب أحاديث أبي هريرة. هذه الحملات المسعورة يقودها الشيعة، وعندنا في مصطلحات الحديث شيء اسمه مرسل الصحابي. ومرسل الصحابي مثلا عائشة تقول أول ما بدأ به رسول الله أن الوحي رؤيا صالحة، ما كانت عائشة ولدت آنذاك، لكن إما أنها أخذت ذلك عن رسول الله أو من صحابين، والصحابة كلهم عدول، فنسميه مرسل صحابي. كالحديث التي رواه ابن عباس عن رسول الله، وابن عباس كان بمكة والرسول كان بالمدينة، تسمى مرسل صحابي. كالحديث التي رواه أبو هريرة حدثت قبل أن يسلم، يسميها مرسل صحابي، إما أن الرسول أخبره بها ثانية أو أخذها من بعض الصحابة، والصحابة كلهم عدول. الأخ عاطف يقول هل الإبقاء على اللحية خفيفة تجنب لإثم الحلق؟ اللحية خفيفة تخرب لحيتك يا عاطف، الله يحفظك ويبارك فيك. المرأة النصرانية المتبرجة يا عاطف تلبس صليبا في رقبتها، وأنت تستحي أن تتسنن بسنة النبي محمد. ما نصرانية؟ نصرانية تعرف نصرانية متبرجة تعلق الصليب في رقبتها وأنت تستحي أن تلتحي؟ اتق الله يا عاطف. سعد المزري أبو زياد شيخ نبي أبو صحف حديث أن الجنة ثمرة أكبر من التفاح، أصغر من الرمان، أحلى من العسل، لا أعلم له أصلا. صابر أبو البنات لهذا سؤاله يلوم الذي يحرك الشاشات. حسين بن محمد هل يجوز إعطاء مال لموظف حكومي مقابل أن يتمم لنا بعض المصالح الخاصة في خارج أوقات دوامه الرسمي؟ إذا كان لن يضر بأحد جاز ذلك. محمد مجدي حكم الاقتراض من البنك لتمويل مشروع صغير وليس هناك مصادر أخرى. لا تراضي يا محمد ابن مجدي، أنا فطرت على التلفزيون وبيقول مدفع الإفطار اضرب، وقبل دقيقة الأذان بدقيقة. إذا كانت شمس ما زالت طالعة فأنت أفطرت تعيد هذا اليوم، إن كنت متعمدا وإن كنت جاهلا فمن العلماء من يقول صومك صحيح. هشام حكم استحمام المحرم المحرم في العمرة لا بأس، حكم أن يسب العلماء هذا فاسق، سباب المسلم في سوق. سعد توفيقنا كم ننتظر بعد أذان الفجر حتى نصلي في الوقت المصري؟ ثلث ساعة طيب وربع ساعة طيب إن شاء الله. ما حكم المداينات ببطاقات شحن الجوال؟ يعني المداينات ببطاقات شحن الجوال مش فاهم. وضح السؤال. الفردوس غايتي هل يجوز الدعاء على من ظلمني؟ ينشدون يعني الضالة في المسجد طفلا، هل نقول له لا رده الله عليك؟ يعني إذا فقد طفل في المسجد وأبوه ينادي في المسجد من وجد طفلا هل نقول لا رده الله عليك؟ لا أعلم إلا حديث الرسول من سمعتموه ينشد الضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك. هذا علمي. سنة بنت مرس تقول سأعتمر وأحج لأول مرة بإذن الله، بما تنصحني؟ أنصحك بأن تخلص العمل لله وأن تقرأي كيف حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تصطحبي صحبة صالحة من النسوة الصالحات الفقيهات، وأن تسددي ما عليك من الديون أو توصي بسددها إذا توفاك الله. نعم. في ألمانيا يقوم أحد المساجد في الصيف بالجمع بين المغرب والعشاء لعدم القدرة على معرفة وقت غياب الشفق الأحمر، ما توجيهك إذن؟ لا يكون بصورة مستديمة، إنما إذا كان للضرورة مرة فلا بأس، لكن بصفة مضطردة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أنا أعمل محاسبا، يجوز لي أخذ القهوة المتعارف عليها ويجوز مرتبي؟ كيف القهوة المتعارف عليها؟ يعني مش فاهم. إنه من تونس ويود أن يكمل دراسته خارج البلدة، ما حكم سفر المرأة لدراسة بدون محرم مع العلم في صعوبة تأشيرها المحرم؟ لا يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم إلا للضرورات القصوى، والحج عند جمهور العلماء. أبو عبيدة محمد يقول: أنا أخطب الجمعة وأحث الناس على بعض فضائل الأعمال، ولا أستطيع أن أقوم بهذه الفضائل. هل أدخل في قوله تعالى: لما تقولون ما لا تفعلون؟ لا، لأنت رجل محسن. أنا أعمل عفوا، سافرت من شهر ولا أعلم متى العودة لبلد الإقامة، هل أجمع في الصلاة؟ لا، صل كل صلاة في وقتها. ربحة: أمي تصنع قنينات الماء من الطين وتبيعهم، هل هذا حرام؟ أقول: ليس بحرام. هل يجوز أخذ مال مقابل الصلاة إماما لمسجد؟ نعم يجوز، أن نأخذ المال للتفرق. سرية بنت عبد الرحمن: هل بقاء الزوجة التي ليس لها أطفال في بيت الزوجية بعد الطلاق واجب؟ وهل لها نفقة متعة؟ يعني إذا طلقت المرأة تبقى في بيت الزوجية مدة العدة لزاما. اتقوا الله ربكم لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن، لأنها ما زالت زوجة. إذا كانت التطليقة رجعية، فإذا انتهت العدة خرجت. إن كان لها أولاد أصبحت حاضنة ويوفر لها ولهن سكنا. ما حكم أن نستلف من شركة الاتصالات 3 جنيه ثم تقسمها 4 جنيه؟ هذه تجارة ليست ربا، لأنك لم تقترض أموالا. حاتم النصري: وفقنا الله وإياك يا حاتم. رضا الهنداوي: ما صح قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين 3 بعد صلاة المغرب والفجر؟ أرى أن حديثها يحسن. مصطفى بن عبده: هل في ذبح أكثر من ذبيحة في العقيقة المولود لكثرة المدعوين مخالفة للسنة؟ لا، بل أنت محسن. بلال بن حمدان الشال: رجل مريض مرض لا يرجى برؤه ولم يصم ومات في آخر رمضان، فماذا على أوليائه؟ إن أطعمه مكان كل يوم كان فحسن، وإلا فلا شيء عليه ولا عليه. علي أبو عبد الرحمن: ما حكم سفر مجموعة فتيات للدراسة في شكل وصبة للضرورات ولا يكون سفرا بعيدا؟ أريد أن أتزوج ولا غير موافقين على سنة الله ورسوله، ابحث عن غيرها، أنت واثق في الله. محمد عيسى: اشتغلت بشركة وبعد مرور بعض الوقت شفت أمورا تتم في الشغل تقوم على الرشوة، فهل أكمل شغلي معهم والراتبي حرام؟ لا ترتشي أنت، رأيت سيدنا محمدا في المنام وصحيت على ذا الفجر يا طيبة. إذا كان المرئي موافقا لصفات رسول الله الخلقية والخلقية، فرسول أبيض، إذا رأيت سنجيا ليس هذا الرسول، الرسول على خلق عظيم. إذا رأيت شخصا بديئا ليس على خلق عظيم، ليس هو الرسول. وأن لا يأمرك بشيء مخالف للشريعة. ما حكم إذا تزينت المرأة المنتقبة تحت النقاب وخرجت من بيتها بهذه الزينة؟ إذا كانت ستفتن، الله لا يحب الفساد. المرأة المتوفى، هل نصلي الفجر والعشاء قبل الوقت في فرنسا؟ تحرينا الوقت مع رئيس المسجد، وجدنا أننا نصلي 45 دقيقة قبل الوقت في الصبح و 15 دقيقة قبل العشاء. لا يا سامي، العشاء إذا سقط الشفق الأحمر دخل وقت العشاء، أما الفجر فلم أدري ماذا عندكم. صديقي ضل الطريق ولم يعد يصلي، فبما تنصحني؟ هل أفارقه؟ قدم له النصح، إن أبى استعمل الهجران معه لعل الله أن يهديه. حيبر أو آل حيبر: جمع عصر الجمعة إلى الجمعة مع القصر، ما الرأي الأرجح لديكم؟ رأيي الجواز خلافا للحنابلة، ليس هناك ما يمنع، لأن الجمعة قامت مقام الظهر، فلما جاز جمع الظهر مع العصر جاز جمع الجمعة مع العصر. ضيع لتشغيل أموال في البنوك الإسلامية. توضيح: البنوك الإسلامية شأنها شأن غيرها من البنوك، وإنما هي مسميات. أرسلت السؤال مرارا وتكرارا ولم يتثبت السؤال. أين كلامه الذي يحسب هذا؟ أين كلامه الذي قال أرسلت السؤال مرارا وتكرارا؟ أعد سؤالك أنه ذهب عنا. يقول: أعمل في مصنع، والمدير قال لي اذهب إلى المشرف واسمع كلامه، والمشرف يقوم بعمل أشياء شخصية في المكان، هل أنا آثم؟ لست بآثم. حكم جماعتين في المسجد تعمدا لا يجوز، خطأ على سبيل الخطأ جاز. أبو البنات شراء جهاز اللي بيفتح قنوات رياضية مشفرة يجوز؟ لا تفعل، لا تسرق من أجل أن تلهو. قيصر القيصرة، أعوذ بالله، قيصر القيصرة، إذا أصابني شيء يعني لماذا رفعت نفسك في الدنيا هكذا؟ قيصر القيصرة، ملك الملوك إلى غير ذلك. أخلع اسم عند الله، رجل تسمى بملك الأملاك. إذا أصابني شيء من نجس ابن الصغير هل ينتقد الوضوء؟ لا ينتقد الوضوء، لكن تغسل المكان. إذا كان أكل الطعام يغسل مكان البول، إذا كان لم يأكل الطعام يرش. سعد بن عبد السلام بطينا، فكلنا نقول حسبي الله ونعم الوكيل. يا سعد أنت تقول حسبي الله ونعم الوكيل، ونحن الحمد لله نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. السؤال، جلوس النبي عليه الصلاة والسلام على العرش ورد عن مجاهد وضعف الشيخ الأثر، فكيف يجيب على إجماع السلف على جلوسه صلى الله عليه وسلم؟ الإجماع فيه نظر، الإجماع فيه نظر، وقول مجاهد ليس بحجة. الحجة بتفسير قول الله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هي سنة رسول الله، والرسول فسر المقام المحمود بأنه الشفاعة العظمى، فسر المقام المحمود بما حصله أنه الشفاعة العظمى. فكونك أيها الأخ تنقل إجماعا منخرما وترد به كلام الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ألومك على منهجك من الأصل، وأعلم أنني لا أقدم قولا على قول رسول الله عليه الصلاة. والإجماع المزعوم فيه نظر. بارك الله فيك وحفظك الله. هل يجوز المرأة أن تنتقب في أذنها أكثر من ثقب، أن تثقب في أذنها أكثر من ثقب، وكذلك الثقب في الأنف وفي الشفة السفلى بغلظ تعليق قلادة؟ لا مانع من ذلك إذا كانت أعراف الناس في بلادهم جرت على ذلك. القهوة هي مبلغ من المال يدفع زيادة عن القيمة، هل يجوز أخذها مع العلم أن هذا جزء من مرتبي؟ إذا كان يعطيك بطيب نفس فنعم، يعني مثل الدخان الذي يسميه الناس في مصر الدخان، كويس أنكم سميتوها القهوة في بلدكم أحسن من الدخان، لكن عموما لا تطلب، كن عفيفا. قال لزوجتي أنت طالق وهي حامل في الشهر الرابع وخرجت إلى بيت أبيها، فكم مدة عدتها؟ أدته إلى أن تضع حملها، ماذا أفعل يا شيخ؟ أود أن أكمل دراستي ولا أستطيع أن أكملها في بلادي. أجبنا على هذا. وليد، وجه انتفاع بأرباح البنك في مكتب بريد، هل يجوز إخراجه بتسديد إيجار مكان؟ لا تنتفع من أموال الربا في شيء من ذلك. نحن ولدين، ما حكم الذنب الذي أتوب منه ثم أعود إليه وأتوب وأعود؟ هل يمكن أن تقبل التوبة؟ استمر في الاستغفار مهما زلت القدم. هل يجوز ذبح بقرة أضحية ولد؟ أجبنا على هذا. ما حكم قول علي الحرام؟ قول علي الحرام يكفر كفارة يمين، لأن الله قال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، إلى قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. هل الدم المجروح اليسير نجس؟ الدم المجروح اليسير، الدم عموما نجس، يزال قدر الاستطاعة. أما الدم الباقي في اللحم مثلا بعد ذبح الذبيحة، هذا من المعفو عنه. هل يجوز اقتراض المال لأداء فريضة الحج مع القدرة على السداد في وقت قريب؟ نعم، وأوصي إذا مت يسدد عنك المال. الفرق بين القضاء والقدر يترادفان أحيانا ويفترقان أحيانا. إذا كنت أملك ما صحت حديث حلق رأس صبي المولود والبنت والتبرع بالقيمة، أما الحلق ثابت، أما التبرع بالقيمة بالوزن ذهبا فلا يصح. حكم قراءة القرآن وهبوا ثوابه الميت لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، واللعب بالضمن لا يجوز لأنه نرد، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من لعب بالنرجير فكأنما صبغ يده في شعم خنزير ودمه. أحمد فتوح مقالي سنتين مش بروح الكلية ومش عاوز أعمل أي حاجة ولما أقرأ يقرأ علي رقية أتقيأ وارتعش. تعوذ بالله يا أحمد بن فتوح أكثر من ذكر الله كن قوي الإيمان، اترك هذا العبث، قم تعوذ بالله من الكسل، لا تؤذي أهل بيتك ولا تؤذي نفسك، قم انهض صلي استعن بالله سبحانه وتعالى وأكثر من الذكر والدعاء. تعوذ بالله من العجز والكسل والهم والحزن والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. الدفء للنساء يجوز؟ نعم يا صلاح يجوز. هل تارك الصلاة لا يصح صيامه؟ إذا كان جاحدا للصلاة فهو كافر وكل أعماله باطلة، إن كان متكاسلا عن الصلاة مع إقراره بها فهو مسلم ومحاسب على ترك الصلاة. قراءة الرحمن مضمونة بالفاتحة، قراءة الرحمن مضمومة، قراءة الرحمن مضمومة بالفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الخطأ واضح لا يشك في هذا. لا أستطيع الصلاة إلا على كرسي رغم صغر سني نظرا لظروف الصحية، ولا أشعر أني أصلي. يا أحمد بن حمودي خلاص ما دمت لا تستطيع، قال عليه الصلاة والسلام صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. يقول أرسلت على الخاص وأرجو الرد على الخاص لو سمحت. سأحيل السؤال إلى الإخوة العاملين معي لأني هذا وبهذا القدر أجتزئ سائلا الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم معشر الإخوة والأخوات وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن اللهم آمين. هذا وأنوه دائما وأبدا على ذكر الله سبحانه وتعالى وحمده وشكره، الإكثار من حمد الله من أعظم النعم التي يرزقها الشخص. تنور الصحائف، تطمئن القلوب، ترتفع الدرجات، تحط الخطيئات، تتوسع الأرزاق، تدفع البلايا والنقم، كل ذلك بحمدنا لله وشكرنا له. ولا تنسوا الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يشفعه فينا وفيكم. وامتثلوا أمر الله إذا أمركم بقوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأحذر من المذاهب الضالة الهدامة التي دخلت بلاد المسلمين كالديمقراطية والاشتراكية والليبرالية والماركسية والعلمانية وغير ذلك من طرائق الكفر والضلال الواردة من دول أوروبا الكافرة ومن أمريكا الكافرة ومن الشرق الملحد. وأحذر المسلمين من جماعات التضليل والتكفير والتبديع، جماعات التوقف والتبين والتشيع البغيض والرفض الخبيث والاعتزال والأشاعرة والمرجئة وغير ذلك من فئات الضلال. هذا وأذكر أهل الإسلام بدعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى وباجتهادهم في هذا الباب. بلغوا أهل الإسلام عن الله مرادا لخلقه، بلغوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته، بلغوا عن الله ورسوله يحفظكم الله ويسلمكم الله سبحانه وتعالى. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. اعلموا أن الله يحفظكم إذا بلغتم عنه قوله. قال تعالى في كتابه الكريم ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فقال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فأهل الإسلام انشروا كلام الله، علموا الناس كلام الله، علموا الناس سنة رسول الله، لا تتكاسلوا. أهل الباطل نشطون في نشر باطلهم، استعينوا بالله واصبروا ولن يتركم الله أعمالكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.